فرأيها من غير مرصد وهو عدل ثقة تقبل شهادته، أو رأى الهلال عن طريق الآلات المقربة المناظير ما يسمى بالدربين، إذا رأى الهلال بهذه الآلة وهو عدل ثقة قبلت شهادته. وظن الناس أنه لا يقبل من شهد عن طريق المرصد ظن خاطئ، وصدر من كبار العلماء يمكن في سنة 91 أو 92 يعني قبل قريب 40 بجواز ذلك. نعم. تقول هل يشترط لمن الذي لا يجوز اعتماده في دخول الشهر ولا خروجه الحساب، يعني يجلس الإنسان في يحسب ويقول دخل الشهر وهو في غرفة أو خرج، هذا هو الذي لا يقبل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول في الحديث الصحيح نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، لا يقصد أنه لا نعرف الحساب، الحساب معروف عند العرب والعجم قبل الإسلام وبعده، وإنما قال لا نحسب يعني لا نربط عباداتنا بالحساب والكتابة، وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني في شعبان لا تصوموا إلا إذا رأيتم من رمضان، ولا تفطروا لا تخرجون من رمضان ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي لفظ آخر صوموا لرؤيته، هذا أمر وذاك نهي، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل العدة. فهو في كل الأمرين يخبر بالأمر والنهي بالتقيد برؤية الهلال، ولم يرشدنا إلى حساب، ولو كان الحساب أمرا مطلوبا لأرشد إليه، ولو غفل عنه لم يتركه الله، وما كان ربك نسيا. فالله جل وعلا رد عليه صلى الله عليه وسلم ما كان مخالفا لمراده جل وعلا كما في قصة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لكن الله أباحهم لهم ذلك، وإنما نبهوا أنه ما كان ينبغي. هل يشترط لمن أراد أن يطوف طواف التطوع أن يلبس ملابس الإحرام؟ لا يشترط، بل إن لبسها للطواف فقط فهذا ابتداع، هذا بدعة في الدين، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يقصد محدثات الأمور في العبادة، وأما الدنيا فلم يحذرنا من المحدثات فيها. في السابق على بعير وحصان وحمار وبغل، والآن على آلات تدب على الأرض وتجري أو تطير في الهواء، وليس بذلك الشيء. تقول السائلة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ونسب وجاه، لكنها تشعر ببعض التخوف وعدم الارتياح وهو متمسك بها، فهل هذا التخوف أمر طبيعي قبل الزواج، وبماذا تنصحونها؟ أنصحها أن تصلي صلاة الاستخارة وتدعو ربها بعد الصلاة إن كان الاقتران بهذا الشاب خيرا لها في أمر دينها دنياها، تسأل ربها أن يوفقها لقبوله، وإن كان الانصراف عن هذا الشاب خيرا لها في دينها ودنياها ثم تعزم على الأمر. نعم. توفي والدي ولم يذبح عقيق لإخواني وعددهم 4، هل نذبح عنهم من ثلثه الذي أوصى به للأضحية وأعمال الخير أم ماذا؟ لا، ليست من الثلث، إن ذبحتم من الجميع من الثلث وغيره فلا بأس، وأما أن تجعلوها من الثلث وتوفرون نصيبكم من الإرث فلا يجوز. نعم. يقول: اشترى أحد الإخوة أراضي من أجل بنائها، هل عليها زكاة؟ إذا كان اشتراها وهي ينوي بنائها وبيعها فهي عروض تجارة، واختلاف الطريقة لا يجعلها للغنية. أما إذا اشتراها لعمارتها ثم استغلال عمارتها بالتأجير وإنما أخذها للغنية، والله يعلم صدق هذه النية، لا أن يحتال على الله ويقول لها هكذا ثم يقول ما قصدت، لأن الله لا تخفى عليه الحيل. نعم. يقول سماحة الشيخ: إذا ثبت رؤية الهلال في المملكة فهل يجب على جميع المسلمين الصيام؟ إذا ثبت رؤية الهلال في المملكة فعلى من كانوا غرب المملكة أن يصوموا، لأن الهلال كلما اتجه للغرب كلما بعدت المسافة بينه وبين الشمس، لكن من كانوا في المشرق فقد لم يحصل الاقتران الذي يكون بعده الفراق إلا بعدما تجاوز بلادهم. تقول: أسلم على يدي رجل كافر بعد أن أهديته كتبا عن الإسلام بلغته، هل يكفي في نطقه للشهادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو لابد أن يغتسل؟ وهل يجب عليه الغسل والوضوء؟ لا، يكفي إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله القناعة أن يحكم بإسلامه، لكن عليه أن يغتسل للطهارة، لا يعبد الله إلا باغتسال بعد ذلك. نعم. تقول السائلة: إذا كانت الفتاة لا ولي لها لتزويجها سوى الأم، فمن يكون وليها في العقد؟ إذا لم يكن لها أقارب من جهة أبيها ولو عن بعد، أبناء عم أو أبناء عم أو أبعد من ذلك، فالعصبة الذين هم من أقارب الأب من قبيلته أو أسرته أقربهم منها هو ولي أمرها. وإذا كانت مقطوعة لا قريب لها والبلد بلد إسلامي، فيتولى عقد نكاحها القاضي المفوض في عقود الأنكحة. يقول: عندي سيارات نقل تسدد أقساط لا أدخر من ورائها مالا يحول عليه الحول، فإن اجتمع في يدي المال دفعته مقدما لسيارات أخرى وتسدد أقساط، فهل علي زكاة؟ هو لا يجب زكاة عليك أقساط، لأن هذه السيارات تعمل، ودخلها إن استقر عندك سنة وجب فيه الزكاة، لكن إن في المال حقا سوى الزكاة، لا تكن تعمل هذا العمل باستمرار حتى تموت فلا تدفع الزكاة، لأنها كلما اشتريت واحدة وتوفر مال اشتريت الثانية والثالثة وهكذا. اعرف لله حقا في مالك ولو لم تكن الزكاة. ما. يقول: ما حكم من وضع امواله في البورصة العالمية للتجارة وهم يتاجرون عن طريق الانترنت؟ انا لا اتعامل بهذا الشيء ولذلك لا استطيع ان احكم عليه بشيء. نعم. يقول: من ابتلي بالامراض او بعض الناس اذا ابتلي بالمرض يسارع للكهنة والعرافين ويطلبون منهم الشفاء والعلاج، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك؟ من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لا يعرفون شيئا ولا يشفون أحدا، وإنما ينبغي للإنسان أن يطلب الشفاء من القادر على كل شيء كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. يقول: في بلدي سوريا مقامات لعدد من الصحابة والصالحين، وبنيت عليها مساجد ولها سدنة، ويأتي إليها الناس ويأخذون قطع من القماش من حول القبر، ما حكم من أخذ هذه القطع؟ ضلال، بدعة وضلال وشر، فلا يحل لك أن تذهب إليه. والمسجد إذا كان بني لأجل هذا القبر فلا تصلي فيه. يقول: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ إذا كان واحد مقيما أقل من 4 أيام وكان عازما يوم الجمعة على السفر بعد الصلاة مباشرة، فلا حرج إذا صلى الجمعة سلم أن يقوم فيصلي العصر 2 ركعة. أما إن كان مقيما أكثر من 4 أيام فلا يجمع. نعم. تقول: من تجاوز الميقات وهو قادم من بلده ولم يغتسل إلا في مكة ولبس الإحرام في مكة واعتمر، هذا عليه الفدية لتجاوزه الميقات، ليس لأجل الغسل وإنما لتجاوزه الميقات بدون إحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية لكل من أراد حجا أو عمرة ألا يتجاوزها إلا محرما، فمن خالف أمره وأحرم بعد ذا تجاوز الميقات وأدى العمرة استقر في ذمته الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. نعم. يقول: شخص كان بيني وبينه أمر ما، قلت له سامحني على ما كان بيننا فسامحني، ثم بعد فترة قال بأنه تراجع عن هذا السماح، فما حكم هذا التراجع؟ إذا كان مال فبادر وأعطه، إن خاصمك فالقاضي يحكم بينكم إن شاء الله. نعم. يقول: زوجتي قبل أن تأتي للعمرة أخذت حقنة، ثم اكتشفت بعد الكشف أنها حامل وقد تسببت لها تلك الحقنة في تشويه الجنين، فنصحها الأطباء بالإجهاض، فما حكم ذلك؟ نسأل الله أعلم في بلادكم إن شاء الله. يقول: إذا كان إعفاء اللحية في بلدي يسبب لي الأذى والمشاكل من السلطات فماذا أفعل؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأله جل وعلا أن يفرج كربة كل مسلم ويحقق حسن التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز للرجل أن يحلق شعر صدره وبطنه إذا كان كثيفا؟ يجوز، لا حرج في ذلك، شعور في الإنسان منها ما أمر بإزالته أو تخفيفه وجزه، ومنها ما نهي عن التعرض له، ومنها ما سقط عنه. فما جاء الأمر بعدم التعرض له يجب على الناس أن يلتزموا الأمر وينتهوا عن الله عما نهى عنه، وما كان فيه الأمر بالجز أو الإحفاء يلتزمون بما جاء، وما سكت عنه الشارع فإنه داخل في حكم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير الإسلام فلا تسألوا عنها. يقول: أعاني من قسوة القلب ولا أعلم ماذا أفعل، فأريد نصيحة من سماحتكم. لا شك أن قسوة القلوب عامة، لو نالت القلوب لعم الخير وانقشع الشر وصلحت الأحوال واستقامت الأمور، لكن الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب يكثر من ذكر الموت وتصور ما قد يكون بعد الموت وماذا سيلقى في حفرته، هل سيفتح له باب على جهنم أو يفتح له باب على روح الجنة وريحانها. هذا الأخير له أهل وهم المحافظون على دين الله الكافون عما حرم الله المتورعون على المكروهات المقتصدون في المباحات ما يكونوا متوسعين. وأما باب جهنم فمن كان على شر وسوء يكون عرضة لذلك، نسأل الله العافية. نعم. تقول هل لمس الحواجب للنساء في الأعراس يدخل في الوعيد؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما تكلم بهذا الكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت له امرأة كيف تلعن؟ قال كيف لا ألعن من لعنه رسول الله وإنه لفي كتاب الله. فقالت له تلك المرأة لعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من كبار الصحابة علما ومكانة، قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ما تقول. قال لها إن كنت قرأته فقد وجدته. قالت قرأت ولا وجدته. قال أنا قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال هو ذاك. نعم. تقول ما حكم من يتساهل في إخراج الزكاة ويماطل في إخراجها؟ هذا على خطر أن يغلبه الطمع ثم يبخل بها ثم يجد العقاب. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برث ردت إلى النار تحمى في يوم كان مقدارها 1000 سنة حتى يقضى بين العباد فينظر سبيله إما إلى الجنة أو النار. وفي لفظ ويقول الله في الكتاب الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما دفع أديت زكاته فليس بكنز. نعم. تقول هل إفطار الصائم الذي يعد في المساجد يجوز لمن ينتسبون إلى آل البيت أن يأكلوا منه؟ أرجو أنه لا حرج لأنه ليس بزكاة، لأن الزكاة لا يصح أن يجعلها الإنسان إفطار صائم يتظاهر بأنه من المحسنين وهي من حق الفقراء. حقوق الفقراء إنما تجزئ بدفعها لهم لا بأن يفعلها الإنسان كأنه من المحسنين وهو يتمجد بالإحسان من أموالهم. ومن كان يمكنه أن يستغني من آل البيت فهو الأفضل. نعم. ما حكم من إذا ضاقت عليه أمور الدنيا يفكر في الانتحار أو ينتحر؟ الله حرم على المسلم قتل نفسه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء بيده يوم القيامة. فمن قتل نفسه باحتساء السم فسمه في يده يوم القيامة يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يطعن يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى لشاهق فهو يتردى في نار جهنم. ينبغي لكل إنسان إذا ضاقت عليه الدنيا أن يتوجه إلى الله في تفريج كرباته فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. يقول هل من توجيه للنساء اللواتي تساهلن في أمر الحجاب خاصة في الحرم، وما حكم كشف الوجه في ظل وجود الرجال؟ الله جل وعلا أمر النساء والرجال بالآداب والصيانة وحماية الفروج والبعد عن أسباب انتهاك حرمتها، وزاد للنساء بأكثر مما وجبه الرجال، فأمرهن بالستر والذين عليهن من جلابيبهن إلى آخرة. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا بنفسها وبإخوانها المسلمين، وأن لا تكون سبب فساد في المجتمع. النبي أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلى المرأة المسلمة أن تصون نفسها وتستر محاسنها. ومما لا شك فيه أن مستقر المحاسن وأكثر ظهور المحاسن هو الوجه، ولهذا عندما يقرأ الإنسان ما نظم الشعراء في الغزل وجدوا أن جل تغزلهم ينصب على الوجه، أسالة الخد والحاجب والجبين والأنف والثغر وغير ذلك. فعلى المرأة أن تخاف الله جل وعلا، فأسأل الله أن يوفقنا وإياهن لحسن التعامل مع الله جل وعلا والتوبة والبعد عن كل ما يدنس الأخلاق. نعم. تقول ما حكم الاغتسال بالماء المقروء في دورات المياه؟ هو ماء، والماء والقراءة لا تستقر فيه استقرارا، فلا حرج في ذلك. ما هي أفضل الأعمال في ليالي رمضان؟ هل أكثر من الصلاة وقراءة القرآن؟ إن شاء الله إن بقيت يا رمضان سوف نلتقي بحول الله في غالب ليالي رمضان إن شاء الله، ولا تحقر شيئا من الأعمال الصالحة. يقول الكلم الطيب والإحسان إلى الفقراء وإشغال نفسك بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والإكثار من نوافل العبادات مع المحافظة على فرائض الدين. نعم. يقول هل يصح اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في ساحات الحرم الخارجية المحيطة به أم لا بد أن يكون الاعتكاف داخل الحرم؟ هو إذا لزم البقاء سواء في الساحات أو داخل المسجد ولم يتحول عن موقعه إلا للدخول في الصف أو لقضاء الحاجة أو لتناول الطعام وانصرف عن كل المشاغل الأخرى فهو معتكف. نعم. يقول رجل تخاصم مع ابن عمه فقال لزوجته وهو غضبان: إذا دخلت إلى بيت ابن عمي فأنت طالق، فهل إذا دخلت تعتبر طالق؟ لا تقلق، لكن نصيحتي لها ألا تدخل حتى يتحلل من يمينه. نعم. هل تجوز الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ الصلاة تجوز، وإثم المال على بذل المال ومكتسبه. نعم. هل من نصيحة لمن يأخذون دينهم من الذين يظهرون في القنوات الفضائية؟ الحق هو الحق، بس ينبغي للإنسان أن يحرص على إذا أراد أن يسأل عن أمر دينه أن يسأل من يثق بدينهم وورعهم ومخافتهم من الله جل وعلا. ما معنى كفر اعتقادي وكفر عملي، ومتى يكون الرجل مبتدع؟ ماذا أنت أنك لا تفرق بين هذه الأمور؟ شوف من الناس عليه الاعتقادي، هل يعتقد الإنسان الكفر وإن تظاهر بالإسلام؟ وهذا هو الخبيث. وأما العملي أن يعمل شيء من أعمال الكفر. النبي يقول قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو لا يعني أنهم ارتدوا عن الإسلام، لكن نصيحتي لك أن تتعلم. نعم. يقول هل ماء زمزم إذا نقل من مكة إلى بلد أخرى هل تبقى له الخاصية، وهل له وقت محدد كأسبوعين مثلا؟ لا، هو ماء إذا أخذ من ماء زمزم فهو يحتفظ بخاصيته في أي مكان من الدنيا وبدون تحديد وقت. نعم. يقول متى يكون الإمساك في رمضان، هل عند أذان الفجر أو عند إقامة الصلاة؟ لا، عند أذان الفجر، فإن الأذان هو علامة دخول وقت الصوم. نعم. يقول هل حديث من ليس في عنقه بيعة حديث صحيح وما معناه، وكيف يبايع عامة الناس؟ هذا صحيح، من لم يكن عنقه بيعة ومات مات ميتة جاهلية أيضا، لكن البيعة ليس لكل أحد، البيعة لأعيان الناس ووجوههم، والبقية تبع. ومن ادعى أنه لا يرضى بهذه الولاية ولا بتلك يكون خارج عن الولاية. ولهذا كان الناس في خطبهم في القديم يوم الجمعة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. نعم. يقول هل من لديه شخص مكفول وأراد هذا الشخص أن ينقل الكفالة لكنه رفض إلا بمقابل 20,000 ريال، هل يعتبر هذا ممن باع حرا وأكل ثمنه؟ لا، لا شك أن الأولى أن الإنسان إذا كفل أحد لعمل أو ليقيم في بلد ما أن يكون محسنا عليه، لكن إذا طال بمقابل الكفالة لأجر فلا يعتبر محرما. نعم. يقول هل تختلف الفتوى باختلاف، لكن إذا كانت الدولة لا تأذن بهذا التصرف ولا تقبل منه أن يكفله إلا إذا كان يعمل عنده، فإنه إذا خالف ذلك يكون آثما. نعم. يقول سماحة الشيخ هل تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، وهل يؤخذ بفتاوى الأئمة السابقين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؟ سبحان الله، ما أدري ما هذا السؤال، يعني من مات اليوم لا يقبل كلامه الذي قاله بالأمس؟ هذه هي خرافات وترهات، العلم هو العلم والحق هو الحق. هل يجوز منع النساء من المساجد درءا للمفاسد؟ الشيء الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم باق على إذنه لا قيام الساعة، وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي ما أحدث النساء ما أذن، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لكنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما إذا خيف عليهم أو خيف منهن فأريد منعهم عن ذلك لأمر متحقق دخل الأمر من هذا الجانب. نعم. أصلي الضحى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هل فعلي صحيح؟ إذا كانت زالت الشمس قبل عشر دقائق فهي خارج وقت الضحى، لأن الإنسان عند قيامه قائم الظهيرة هذا وقت نهي، وقائم الظهيرة يبدأ عندما يقف الظل على التقلص قبل أن يبدأ بالزيادة، هذا الوقت الثاني من الأوقات الثلاثة التي بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، وإذا قام قائم الظهيرة. عند قيام قائم الظهيرة لا تصلى نافلة، لكنه وقت محدود قصير. نعم. يقول عند عقد قراني أخجلتني والدة العروس واشترطت علي مبلغ 2,000 دينار قيمة عفش وأنا خجلت فوافقت، هل يحق لي أن أتملص من دفع هذا المبلغ كونه سيؤخذ بالحياة؟ إن خاصموك في ذلك فالمرجع القضاء وإن صلحت أنت الأيام فاصلحه خير. نعم. يقول: من حلف بغير الله خطأ أي زل لسانه فما هي الكفارة؟ الكفارة يقول لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات، لأن في ذاك الوقت اللات على ألسنتهم، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. ما حكم شراء البيت عن طريق البنك حيث يقوم البنك بشراء البيت ويتملكه ثم يقوم بتقسيطه على العميل ويأخذ عليه فائدة، فهل هذه معاملة ربوية؟ أرجو أنها ليست ربوية. إذا تملكه البنك ودفع قيمة ثمنا حاضرا ثم باعه على الراغب في الشراء بثمن مؤجل مقسط فلا حرج، لكن إذا اشترط في الأقساط ما تأخر إضافة إليه عمولة كذا وكذا يكون دخل في الربا. نعم. يقول: ما حكم من إذا ناصحناه بإعفاء اللحية قال هذا مجرد شعر والإيمان في القلب والاهتمام بالأصول هو الشأن؟ ينصح برفق، وإلا فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.